طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التمكين ليس شرطا لدخول الجنة، صوتية تسمع كاملة ليفهم المقصود. قد يقول قائل بمجرد أن يرى هذا العنوان، سبحان الله، ومن الذي قال أن التمكين شرط لدخول الجنة؟ فأقول له اسمع الصوتية للأخير لتفهم مقصودي من هذا العنوان. سنتكلم عن بضعة مسائل في موضوع التمكين. هذه المسائل مع الأسف هي محل غبش عند كثير من الشباب، خصوصا الشباب المتحمس، والتي جعلتهم يتخبطون في تحديد أولوياتهم وانتماءاتهم، بل مع الأسف هي محل غبش عند كثير من الشيوخ والمنظرين والتيارات الإصلاحية. وبسبب هذا الغبش وجدت نظريات إصلاحية مشوشة. هذه النظريات كانت سببا لضياع أعمار وأوقات ومجهودات كثيرة في غير ذي معنى، بل في كثير من الأحيان كان هناك ضرر ارتدادي. ليس مقصودا ممن نظر أراد الخير، ولكنه مع الأسف حيث لم يمعن النظر وقع فيما وقع فيه. سنطرح مجموعة من الأسئلة، وهذه الأسئلة بعد أن نطرح وسنجيب عليها، من خلال الأسئلة والأجوبة إن شاء الله ستتضح الفكرة. أول سؤال: هل التمكين مقصود لذاته أو مقصود لغيره؟ ثاني سؤال: هل يمكن التغيير بغير التمكين، أو هل لله عبودية في ثمن الاستضعاف؟ والسؤال الثالث: ما الحكمة من وجود استضعاف أصلا؟ وهذه أسئلة متداخلة. السؤال الرابع: ما الإشكالية في أن يكون التمكين مقصودا لذاته، أو ما الإشكالات التي ترتبت على هذا المعنى؟ لنبدأ مع السؤال الأول: هل التمكين مقصود لذاته أو مقصود لغيره؟ كثير من الناس ينظر إلى أن التمكين هو أمر أساسي، هو مقصود لذاته، فلا إسلام إلا بتمكين، والمسلمون إذا لم يمكنوا لم يمكنهم أن يفعلوا شيئا. ولهذا عدد منهم عنده لا عمل قبل التمكين. وفي الواقع أن التمكين أمر مطلوب ولا شك، ولكنه ليس مقصودا لذاته، بل مقصود لغاية أخرى. قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وكما قال الصحابي ذاك الرجل، قال: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد. وفي الحكم الإسلامي العادل لا تتحقق العدالة كاملة، بحيث مجرد وجود حاكم عادل يغني عن وجود فقيه وعن وجود واعظ، هذا غير صحيح. هذه صورة خيالية. في داخل الدولة الإسلامية، وافهم هذا المثال، يوجد من يقول أن الله ثالث ثلاثة، ويوجد من يقول أن الله يستريح، اليهودي والنصراني، ويوجد من يؤمن بالأصلين النور والظلمة، المجوسي. الآن هذا الإنسان، هل مجرد وجوده تحت حكمنا وكوننا نأخذ منه الجزية معناه أننا حققنا في شأنه ما أراد الله تماما، أم أننا يعني الآن نحن ممكنون عليه؟ لاحظ، نحن ممكنون عليه، فهل انتهت مهمتنا معه؟ أو هل حققنا ما يريده الله 100%؟ أو هل حققنا الوجه الأكمل من عزة الإسلام فيه؟ أم لا زال عندنا شيء نعمل عليه؟